إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد فبدل دبت بحيي يعني كل يعني شاب من الشباب اللي حضروا معانا النهارده وبحيي كل فتاه منتقبه وبالذات كل فتاه غير منتقبه معانا النهارده. بحيي كل واحد عارف كويس جدا يا شباب ان الاسلام ما هواش دين خاص بحد دون حد. الاسلام ما هوش دين خاص باخوان وسلفيين. الاسلام ده دين كل واحد مننا ودين كل واحدة مننا ولازم تكون قضايا الإسلام قضايا بتمس كل واحد مننا سواء كان ملتحي أو غير ملتحي سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة. لازم كل واحد مننا يعرف إن الدين ده هيسأل عليه أمام الله سبحانه وتعالى. فأنا بحيي كل شاب من الشباب اللي يعني منور الدنيا معنا الوقتي وبحيي كل بنت وكل فتاة وكل منقبة وكل غير منقبة من الفتيات اللي معانا دلوقتي اخواتنا في الله واخواننا في الله. يعني بنأيد اخواتنا وبنقول لهم ربنا ينصركم وربنا يأيدكم. واحنا جايين النهارده اساسا عشان لا نخذل اخواتنا في الله. جايين النهارده اساسا عشان يا بنات ويا شبابنا البخاري نشأ يتيم واللي رباه امه وطلع امام من ائمة العالم كله. الزبير بن العوام نشأ يتيم واللي رباه امه وطلع صحابي من اعظم صحابة رسول الله. يعني ايه؟ يعني المرأة ربت صحابة، المرأة ربت علماء، المرأة ربت ائمة، بل المرأة ربت انبياء. فيذكر الله مع قصة موسى ام موسى ومع قصة عيسى السيدة مريم. المرأة ربت انبياء. يعني اخواننا في الله في يوم من الايام امرأة مسلمة كانت في بلد من بلاد الروم. يعني تخيل زي فرنسا دلوقتي اللي اتمنع فيها المنقبات انهم يمشوا في الشارع في بلد من بلاد الروم وواحد من الروم سخر من حجابها وكشف جزء من رجليها فصرخت وقالت ومعتصمات فسخر منها الرومي وقال ها هو ذا المعتصم يأتي اليك على فرس ابلج. يعني انت عايز المعتصم شوية والمعتصم يجيلك على حصان ابيض فابيض. وقعدوا يضحكوا عليها. فلما وصل الامر الى المعتصم جهز جيشا كلهم على افراس بلجاء جيش كله احصنة بيضاء بس وذهب وفتح هذه البلد وقال لهم اين المكان الذي اهينت هذه المسلمة فيه. راح في المكان وندلها وقال لها لبيك يا اختاه انا المعتصم ها انا ذا قد جئت اليك على فرس ابلش. مرت الايام وطلع اخت من اخواتنا في سجن من سجون الامريكان يغتصبها جنود الكفار واحد ورا واحد وتبعت رسالة لرجالة الامة تقول لهم لم نعد نريد رجالا فنحن قد يئسنا ان ينصرنا احد الا الله ولكن نريد ان ترسلوا الينا حبوبا لمنع الحمل حتى لا نحمل من جنود الكفار حتى لا نحمل من الكفار. دي ايام ودي ايام. مرت الايام يا اخوانا وبقى لبس امهات المؤمنين مكروه عند العلماء. طب ويا عم الشيخ والاسترنش مش مكروه عند العلماء ويا فضيلة الشيخ وفضيلة الامام وعلاقات الحب الساخنة اللي بتسترها شوارع الجامعة بدل ابيب ولا بستريك مش مكروه عند العلماء. بقى لبس امهات المؤمنين اللي فجأة العلماء بيكرهوه. اين هذا من دين الله يا اخواني؟ اين هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني ايه؟ عرض كل مسلمة ده عرض لينا. المشكلة ان في ناس مش فاهمة يعني ايه حجاب في الاسلام. مش عارفة ان دي خطوط حمراء. مفيش حاجة اسمها ان حد يعدي فيها. مفيش حاجة اسمها ان حد يقرب من فهمها، في ناس مش فاهمه يعني ايه حجاب. يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام اقام غزوه من اجل حجاب المراه المسلمه، من اجل نقاب المراه المسلمه. لما امراه مسلمه ذهبت الى سوق بنو قينقاع، سوق بنو قينقاع مع اليهود، فواحد من اليهود الروايه بتقول لك ايه؟ بتقول لك فراودها عن كشف وجهها. فراودها عن ايه؟ كشف وجهها. بدايه الروايه مراوده على النقاب، فراودها عن كشف وجهها. انتهت الروايه بان مسلم من المسلمين يضحي بنفسه من اجل حجاب هذه المراه المسلمه. يعني ايه؟ صحابي يموت غيره على حجاب امراه مسلمه. صحابي مش واحد عادي، يعني واحد فاهم دينه، يعني واحد من اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها باذن الله، يموت عشان حجاب امراه مسلمه. تكبير يعني الله اكبر، تخيل لما الصحابي يضحي بحياته عشان حجاب امرأة مسلمة. هم مش فاهمين احنا ممكن عشان حجاب الشرعي، عشان حجاب امهات المؤمنين، عشان عفاف اخواتنا، ده خط احمر عندنا شكله ايه. ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام غزوة بني قينقاع، غزوة كاملة غيرة لحجاب امرأة مسلمة، وغيرة لنقاب امرأة مسلمة، وغيرة لعفاف امرأة مسلمة، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا قد ايه اخواتنا غاليين في دين ربنا. عشان ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم كل فتاة وكل امرأة من نساء المسلمين هي غالية في دين ربنا قد ايه، هي غالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه، هي غالية عند كل مسلم غير على حرمات ربنا قد ايه. انا بقول لاخواتنا لما جاءت المرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مريضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة، اصبري ولك الجنة. انا بقول لكل اخت من اخواتنا اثبتي باذن الله لعل يكون بسبب ثباتك لك الجنة، اصبري ولك الجنة. يا اخواننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذيت في الله وما يؤذى احد، واخفت في الله وما يخاف احد. يعني ان اللي لابسه حجاب امهات المؤمنين تمنع من الدخول، واللي ممكن تبقى لابسه استرتش اتفضلي حضرتك اتفضلي، تمام هو ده المطلوب. اخفت في الله وما يخاف احد، واوذيت في الله وما يؤذى احد. كمل يا دكتور. نسائنا يعني اخواتنا يجب ان هم يتذكروا نماذج البطوله من المراه المسلمه اللي صبرت على دينها رغم اي حرب، اللي ثبتت على دينها رغم اي معارضه ورغم اي اعتراض على ما هي فيه. عارفين يا شباب ام كلثوم؟ عارفين ام كلثوم؟ عارفينها طبعا مش كده؟ عارفين يا بنات ام كلثوم؟ لا انا مش قصدي ام كلثوم بتاعتنا احنا، انا قصدي ام كلثوم بقى الاوريجينال، انا قصدي ام كلثوم بنت عمر بن ابي معايد. القصه دي بهديها لكل بنت، وبهديها لكل شاب من الشباب. القصه دي بهديها لكل واحد مننا يعرف يعني ايه ثبات على الدين. ام كلثوم بنت عقبه النبي معايد، عقبه النبي معايد يا شباب اللي حاول يقتل النبي عده مرات في الكعبه في مكه في المرحله المكيه. عقبه النبي معايد اللي رمى على النبي سلك جاثوم، عقبه النبي معايد اللي خنق النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن والنبي اغمى عليه في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام. عقبه النبي معايد ذلك المجرم اللي قتل بعد كده في بدر. ام كلثوم دي بنته، ام كلثوم تدخل في الاسلام في المرحله المكيه في عز الازاء كانت بنت شابة زي البنات بتوعنا زي أخواتنا، بنت شابة المفروض إن هي داخلة على سن جواز وتسلم أم كلثوم وما تقدرش إنها تنطح تقول إيه لأبوها وتقول إيه للوليد والعمارة أخواتها من صناديق الكفر وتكتب إسلامها، وكل ما يتقدم لها عريس ترفض ذلك يا زوج ومحدش عارف ليه، وهي مستنية فرصة إن هي تعلن إسلامها وتتزوج من حد مسلم وتيجي غزوة بدر ويموت أبوها يموت عقبة بن أبي معاذ، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام من قبلها هاجم وهي مستنية فرصة عشان تروح للنبي، بعد سنين تيجي صدمة رهيبة على أم كلثوم بنت عقبة. إيه هي؟ صلح الحديبية، اتفاق النبي عليه الصلاة والسلام كل السنين ده، وهي صبرة صبرت على دينها سنين، رفضت أي حلم لأي بنت في سن الزواج إنها تتجوز، رفضت الزواج سنين، فضلت صامدة على كتم دينها سنين، فضلت صبرة محتسبة سنين، وبعد كده يجي صلح الحديبية، يتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة إن لو جه مسلم من مكة للنبي عليه الصلاة والسلام النبي يرده تاني، النبي هو اللي يرده تاني لمكة. ولما تسمع أم كلثوم كده تحس إن خلاص هي كده أحلامها اتحطمت إنها تروح للنبي، لو راحت النبي هيرجعها هيقتلوها في مكة، ولكن خلاص كان صبر أم كلثوم نفذ عن إنها تبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرر قرار لم تأخذه امرأة في التاريخ، تقرر أم كلثوم بنت عقبة إن هي سرا تهرب من مكة إلى المدينة 500 كيلو متر لوحدها وتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب افرض سلموها ما تفكرش في أي حاجة، وتقوم أم كلثوم بنت عقبة وتهاجم للمدينة المنورة 500 كيلو متر، ولما توصل للنبي عليه الصلاة والسلام يقع المجتمع المسلم كله في حرج، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه مع أم كلثوم بنت عقبة؟ هنعمل إيه معاها؟ لو ردناها يبقى ردنا امرأة مسلمة ويقينا هيقتلوها، ولو سبناها يبقى احنا كده بندخل نفسنا في حرب مع مكة، هنعمل ايه؟ وتنزل صورة قرآنية باسم ام كلثوم بنت عقبة، صورة من فوق سبع سماوات ربنا ينصر بيها هذه المسلمة الصابرة المؤمنة المستوثقة بدينها، تنزل سورة الممتحنة، الممتحنة اللي هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، تنزل سورة الممتحنة، يقول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طب يا رب لو رفضنا نحن نرجع أم كلثوم لمشركي مكة هتبقى حرب بين مكة والمدينة، تبقى حرب، بس ما نسلمش أخت من أخواتنا، بس ما نضيعش امرأة من نساء المسلمين. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام اقام غزوة بنو قينقاع عشان حجاب امرأة مسلمة، صحابي فقد حياته في الدنيا عشان حجاب امرأة مسلمة، المعتصم اقام غزوة معركة عشان حجاب امرأة مسلمة، ربنا انزل سورة في ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط عشان لا يعتدى على مسلمة، لا تمس مسلمة، الموضوع كبير يا بنات اصبروا، زي ما صبرت الصحابيات جريت بني المؤمل اللي كان عمر بن الخطاب قبل ما يسلم يقعد يعزمها ويجلدها، ولما قديه تقف من كتر التعذيب يقول لها اني ما تركتك الا ملالة، انا ما سبتكيش غير لاني خلاص زهقت من كتر التعذيب، فتقول ما صرفك عني الا الله. الزنيرة اللي كانوا يجيبوا الحديد يسخنوه ويحطوه قدام عينها حتى فقدت بصرها، حتى فقد ورده الله لها، النساء ام شريك او ام شريك اللي اعلمهم لما اسلمت في اول مكة اعلموا زوجها قبلتها وطردوها من مكة وزوجها طلقها، كل ده استحملوا النساء من اجل دينهم. اصبري على دينك، اصبروا على دينكم يا شباب، كل واحد مننا يصبر على دينه. يعني احنا هنحاول ان احنا نقابل رئيس الجامعة ان شاء الله باذن الله، ويعني الوقفة بتاعتكم دي باذن الله سبحانه وتعالى في ميزانكم عند ربنا ان شاء الله باذن الله، يعني كل واحد جه ينصر دينه زي ما قلت لكم يا شباب تاني، الاسلام ما هوش دين السلفيين والاخوان، الاسلام ده دين كل مسلم، ادعوا ربنا معايا كل واحد وكل واحدة يرفع ايده، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أنزل هدايتك على قلوب شباب المسلمين وعلى قلوب فتيات المسلمين. اللهم احفظ شباب هذه الأمة. اللهم أعز الإسلام بمصر وأعز مصر بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وارفعنا بالإسلام وارفع الإسلام بنا. اللهم يا رب العالمين اللهم ننجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا ونجنا من الفتن حتى نلقاك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعاهدك تبنا إلى الله رجعنا إلى الله ندمنا على ما فعلنا. عاهدناك يا رب على أن لا نعود إلى المعاصي أبدا إنك ولي ذلك والقادر عليه.